بتعدي لو عينك غفلت كل حاجة بتعدي لو الدنيا قفلت كل حاجة بتعدي لو حبيبك سابك والزمن ساقك واتلخبطت أسبابك لو أمالك اتعطلت وأحلامك فرملت وجواك شايل هتعدي مهما كان قلبك ندمان كل حاجة بتعدي مهما كنت في غلط احسان كل حاجة بتعدي سيبك من الناس ربنا بيسامح كل حاجة بتعدي كلم نفسك وعليها تصالح كل حاجة بتعدي الليل طويل مليان احلام تاخد تفضل فيها سارح والنهار أجمل كمان شمس تنور حلم امبارح صحيح الأيام صعبة كتير بتعلم وأنا وتخبي بس لازم نعيش قبل ما الدنيا تعدي كل الناس خايفة من بكرة ويجي بكرة ولسه خايفين بكرة مش يوم بكرة ده فكرة